أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مع القرآن. حياكم الله من جديد مستمعين الأعزاء. هذه الآيات العطرات من سورة يونس استمعنا إليها بصوت الشيخ عبد الله بن مرزوق السيحاني وهو إمام جامع العباس في شقراء. أهلا ومرحبا بك من جديد شيخ عبد الله. أهلا وسهلا بارك الله فيك. يمكن قبل المحاولة التي سنتطرق إليها ملاحظ في نغمتي بصوتك بالتلاوة ذكرنا بالتلاوات النجدية وبعض التلاوات التي كانت شائعة ربما قبل سنوات نستمع إليها في الرياض وضواحي المنطقة الوسطى. هذه التلاوة التي لها نكهة نجدية هل تأثرت بأحد من القراء فيها؟ نعم كان لإمام مسجدنا سابقا دور كبير في تأثر بالتلاوة. ما شاء الله. وإيش كان اسمه؟ كان اسمه الشيخ عمر الحلام. أنا مكرم حي ولا لا موجود؟ إيه الله يطيب عمره على الطاعة. طيب شيخ عبد الله، العلاقة بينك وبين القرآن الكريم حفظا وإمامة هي بلا شك منحة من الله سبحانه وبحمده، لكن ماذا وجدت خلال هذه السنوات ومسيرتك مع القرآن الكريم؟ ولله الحمد وجدت لها أثر طيب في جميع شؤون حياتي من محبة الناس ومن البركة في الوقت وفي المال وفي جميع سائر حياتي، ولاحظت أنها ساقتني إلى محراب المسجد سوقا ما شاء الله بفضل القرآن. نعم الله أكبر، وإن شاء الله جعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته لا شك. كما قال الله إن الذين آمنوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. غالبا نجد محبة للناس للقراء ولأهل القرآن ولمن اشتهروا بتلاوة القرآن، أسأل الله أن يجعلنا منهم. طيب شيخ عبد الله، متى بدأت حفظ القرآن الكريم؟ والله بدأت حفظ القرآن الكريم في وقت متأخر جدا. تقريبا متى؟ والله بعد انتهائي من الجامعة. ما شاء الله. لأن منذ الطفولة يعني كان لي رغبة في الحفظ وكان لي حب للقرآن وتوجه، لكن لم يكتب الله عز وجل لي الحفظ إلا بعد إتمام الجامعة. وهذه رسالة طبعا للذين يعني يسوفون ويقولون يعني تأخر الوقت علينا وكذا. فالحفظ يعني متاح ما دام يعني للإنسان طبعا. حلو، بدأت الحفظ بعد الجامعة. متى أتممته؟ استغرق حفظي بعد الجامعة للقرآن قرابة 7 أشهر لأني عزمت على حفظه عزم ولله الحمد. بارك الله. وكان طريقتي طبعا كل يوم قراءة 3 أوجه حفظ. لما تقريبا طيل 7 أشهر ربما أني لم أتخلف عنها يوما واحدا. ما شاء الله. كل يعني يوم 3 أوجه. كل يوم 3 أوجه. والمراجعة؟ نعم يعني من ضمن المراجعة ومن ضمن الحفظ كذا إلى 7 أشهر. وبعد اتمام الحفظ للحمد بدأت أيضا في المراجعة جزء يوميا. ما شاء الله. هل كان بمساعدة شيخ أو أحد؟ والله في مرحلة الحفظ لم يكن بمساعدة أحد أبدا. ما شاء الله والحمد. لكن وجدت لزوجتي حفظها الله أثر يعني من ناحية التسميع لي. جزاء الله خير. أنا ما أكرم بها. وفعلا قصتك هذه يعني دليل واضح على قول الله تبارك وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كثير من الناس استعصي عليهم أنه كيف أحفظه مثلا بعد أن خرجت أو بعد أن تزوجت أو بعد أن كثرت أعمالي أو بعد أن أصبح لدي أبناء. وإنما من وضع في رأسه هدف وأصر عليه وتوكل على الله، وكما قيل أن المؤمن لو أراد أن يهد جبلا هده بإذن الله سبحانه. طيب أنت سمت فضلت طبعا. وبعد إتمامي للحفظ وجدت أن يعني لا بد من أخذ إجازة في الحفظ لتوج حفظي بذلك. حلو، أخذت إجازة ولله الحمد. أخذت إجازة عند الشيخ حمدي نور الدين في شقراء برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية ما شاء الله. واستغرق أخذي لها قرابة أيضا 7 أشهر ولله الحمد. نعم. ما شاء الله تبارك الله. نعم. ومن بعدها يعني قبل أن تحفظ القرآن هل كنت إماما ولا ما كنت إمام المسجد؟ بسبب يعني ظروف عملي، لأني كنت في ميدان في التعليم وكان يعني في كنت يعني بعيد عن مدينة أخرى. إيه في مدينة أخرى يعني يصعب علي الإمامة. متى التزمت بالإمامة؟ متى التزمت بالإمامة من قرابة يعني 3 سنوات. كنت يعني أصلي فقط في رمضان، لكن أكرمني الله سبحانه وتعالى في بداية هذا العام بإمامة جامع العباس ما شاء الله. وسبب تأخري طبعا بسبب حكم عملي معلم خارج منطقتي، هذا اللي أخر. ولا من زمان وأنت ترغب في الإمامة؟ أرغب لكن هو سبب تأخر. نعم. جيد. الحديث عن الإمامة والمسجد ودور الإمام في تجاه جماعة المسجد، دوره الاجتماعي، دوره حتى ربما الديني، إيش ممكن تحدثنا عن هذا الموضوع؟ طبعا دور الإمام دور عظيم جدا. من ضمن أدوار الإمام طبعا تفقد الجماعة، لأن فيهم المحتاج، فيهم المريض، فيهم الذي يعني ذا الحاجة، فلازم يكون الإمام قريب منهم، وأيضا مراعاتهم من ناحية الإطالة في الصلاة، من ناحية وقت الصلاة. جميل. نعم. طيب أنت الآن إمام مسجد وقارئ، لا شك أنه وأن ترى أقرانك من الأئمة من القراء، هل لديك وصية تريد أن توجهها لهم؟ نعم، الوصية طبعا تقوى الله سبحانه وتعالى، واستشعار قول عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن. نكتفي. طيب عودا على محافظة شقراء وأهلها الكرام، من القراء والمشايخ المشهورين في هذه المحافظة؟ منهم طبعا أخي وحبيبي الشيخ فايز ناهض السيحاني في محافظة شقراء، وأيضا الشيخ محمد الثاقب. نعم. هؤلاء أئمة مساجد، هؤلاء أئمة مساجد شقراء. نعم. ولديكم أشخاص مقيمين مثل اللي ذكرت اللي أخذت عليه الإجازة؟ نعم، الشيخ حمدي نور الدين. في أحد غيره؟ هو كبير القراء في شقراء. نعم. ما شاء الله تبارك الله. طيب جيد، لعلنا نختم أيضا لقائنا معك بتلاوة يسيرة تكون على الهواء مباشرة غير المسجلة التي استمعنا إليها، تلاوة قصيرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. ما شاء الله، بارك الله لك على هذا الترتيل الطيب، وسأل الله أن يوفقك يا شيخ عبد الله وأن يجعلك من أهل القرآن. كان معنا مستمع الكرام في هذه الفقرة الشيخ عبد الله بن مرزوق السيحاني، هو إمام جامع العباس في محافظة شقراء وأيضا معلم في إدارة تعليم المحافظة. شكرا جزيلا لك. يا هلا، مشكور، شكرا. مع القرآن. أهلا ومرحبا بكم جديد مستمعين الأعزاء، وصلنا إلى فقرتنا الثالثة والأخيرة في هذه الحلقة، وهي تلاوة من التلاوة المجودة. نستمع فيها إلى قراءة للشيخ أحمد الرزيقي، وهو أول أمين عام لنقابة قراء القرآن الكريم بمصر، وقد توفي رحمه الله عام 1426 للهجرة. نستمع إلى آيات بصوته من سورة النساء. تلاوات مجودة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم إنهم يعلمون كما تعلمون. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا جادلتم عن وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لقد أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بالمحافظة على فرائضه وبأخذ حذرهم من الأعداء وبمواصلة قتالهم حتى تعلو كلمة الحق ثم أمرهم بأن يلتزموا الحق والإنصاف في كل شؤونهم وأحوالهم لأن عدم التقيد بالحق والعدل يؤدي إلى ضعف الأمة واضمحلالها.